الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى أطعم من الجوع وسقى من الظمأ وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه وهو أصدق القائلين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، قال في حديثه الشريف: ما أصاب عبد قط هم ولا حزن فقال: اللهم أنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء كربي وإزاحة همي إلا أزاح الله له همه وأبدله فرجا، وفي رواية وأبدله فرحا. نسأل الله تعالى أن يفرحنا بتفريج كروبنا وإزاحة همومنا وتجلية أحزاننا. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا في قراءة الشعر الذي قرضه الشعراء إبان غزوة بدر. قرأنا في اللقاء الماضي بعض ما قرضته هند بنت عتبة يوم أن كانت على شركها وكفرها إبان مقتل أبيها وعمها وأخيها، واليوم معنا بقية من شعرها. قالت في شعرها: لله عينا من رأى هلكا كهلك رجالية، يا رب باك لي غدا في النائبات وباكية، كم غادروا يوم القليب غداة تلك الواعية، من كل غيث في السنين إذا الكواكب خاوية، قد كنت أحذر ما أرى فاليوم حق حذارية، قد كنت أحذر ما أرى فأنا الغداة موانية، فيا رب قائلة غدا يا ويح أم معاوية. بيّنت من خلال ما ذكرت مدحة آبائها وشرفهم، وذكرت مصابها فيهم، وذكرت أنها ستعزى يوما ويقال لها يا ويح أم معاوية، تعني أنها كانت تكنى بولدها معاوية رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عن زوجها وولدها. كذلك من شعرها قالت: يا عين بكي عتبة شيخا شديد الرقبة، يطعم يوم المسغبة ويدفع يوم المغلبة، إني عليه حربة ملهوفة مستلبة، لنهبط يثربة بغارة منثعبة فيها الخيول مقربة كل جواد سلهبة، وصفت ما كان من أمر آبائها يوم بدر، وأنهم كانوا كالغيث الهمع يغيثون الملهوف ويطعمون الضيف ويعطون المحروم، لكنها عرجت وقالت بأن يثرب خرجت على آبائها بالخيول الجياد الطوال السراع. والخيول كانت قريبة من أرض بدر، ومن ثم ما كان من أمر آبائها إلا أن قتل. وذكرت فيما ذكرت بأن الغارة كانت غارة منثعبة، منثعبة يعني كان الدم فيها يسيل بغزارة، لذلك بنقول جرح يثعب، يثعب ده معناه إيه؟ معناها ينبعث منه الدم انبعاثا شديدا. هي وصفت بأن الخيول المسلمة كانت تأتي من المدينة، والمدينة على مقربة من بدر، بينما مكة تبعد عن بدر، ومن ثم قالت فيها الخيول مقربة يعني قريبة من إيه؟ من أرض الغزو، كل جواد سلهبة. والخيل السلهب اللي هو الفرس الطويل الجيد. طيب كذلك ذكرت أو ذكر كتاب السير من شعرها يا من لعين قذاها عائر رمد، حد النهار وقرن الشمس لم يقد، أخبرت أن سرات الأكرمين نعم قد أحرزتهم مناياهم إلى أمد، وفر بالقوم أصحاب الركاب ولم تعطف غدا فإذ أم على ولد. ثاني يا من لعين قذاها عائر الرمد، عائر الرمد يعني الجفون مقرحة، الجفون مقرحة، مقرحة من ماذا؟ من البكاء، مقرحة من إيه؟ من البكاء. حد النهار وقرن الشمس لم يقد، حد النهار اللي هو الحد اللي فاصل بين النهار والليل. طيب قرن الشمس أعلى شيء فيها، أعلى شيء فيها، لذلك قرن الشمس لم يقد يعني لسه الجو إيه؟ يعني لم يشتعل بالحرارة. أخبرت أن سرات الأكرمين، السران هم مين؟ الأشراف، وصفتهم بأنهم أشراف وأنهم إيه؟ وأنهم أكرمون، قد أحرزتهم مناياهم إلى أمد يعني ماتوا حيث لا رجع، لأنهم ما كانوا يعتقدون بعث الميت، كان أهل مكة وهم على الشرك والكفر لا يعتقدون البعث بعد الموت. وأنت تعرف قصة الوليد ابن المغيرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد رم، ثم قال يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، ويميتك ثم يبعثك بعد الموت. ونزل في هذا قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الخلاصة هي تقول أخبرت أن سرات الأكرمين نعم قد أحرزتهم مناياهم إلى أمد، خلاص ما فيش رجعة، وفر بالقوم أصحاب الركاب يعني هي تعرض لمن فر من أهل مكة، وهي تبين من خلال هذا الكلام أن فرار أصحاب الركاب كان سبب الهزيمة، كان سبب مقتل الأشراف. وفر بالقوم أصحاب الركاب ولم تعطف غداة إذ أم على ولد من شدة الحرب، لم يكن فيها مجال إيه؟ مجال العطف. ثم قالت: قومي صفي ولا تنسي قرابتهم، وإن بكيت فما تبكين من بعدي، كانوا ثقوب سماء البيت فانقصفت فأصبح السمك منها غير ذي عمدي. البيت الأخير ده بيت شديد جدا، يعني تذكر أن آباءها ومن قتل من أشراف مكة كانوا ثقوب سماء البيت. سماء البيت عرش الخيمة، عرش الخيمة ده قائم على إيه؟ على عمد، قائم على عمد، على أعمدة يعني. قالت: كانوا ثقوب سماء البيت فانقصفت، الثقوب إيه؟ انقصفت، فأصبح السمك منها، السمك اللي هو إيه؟ اللي هو السمك يعني، فأصبح السمك منها غير ذي عمد، يعني لم يعد هناك رجال بعد من قتل من أهل مكة، لم يعد هناك أشراف يزينون قبائلهم وعشائرهم ويسودونها، يعني هي إيه؟ بتبكي بكاء شديد. طيب بعد ذلك، بعد شعرهم، قال ابن إسحاق: وقالت صفية بنت مسافر ابن أبي عمرو وهي تبكي أصحاب القليل، قالت: ألا يا، ألا أداة التنبيه، ويا نداء، ألا يا من لعين للتبكي دمعهما فان، كغربي دالج يسقي خلال الغيث الدام، وما ليث غريف ذو أظافير وأسنان، وأبو شبلين وثاب شديد البطش غرثان، كجواد تولاهم وجوه القوم ألوان، وبالكف حسام صارم أبيض ذكران، وأنت الطاعن النجلاء منها مزبد الآن. الشعر مع القافية ومع الصعوبة اللي فيه، لكنه بيوضح يعني، بيقول إن هي بتبكي أو تناشد النساء أن يبكين بكاء غزيرا، ثم شبهت البكاء بإيه؟ كغربي دالج يسقي خلال الغيث الدام. انت عارف الغربي اللي هو ايه؟ الجرد، غرب البير اللي هو ايه؟ الجرد اللي على البير، الجرد اللي بيعمل ايه؟ بينزح ماء من البير، وبعد بكب بتشب، بيقول يعني بتناشد الباكين النساء، بيقولها ابكي وصبي صب كبير كصب الغرب، كصب الجرد، يعني الجرد بيصب نقطه نقطه ولا بكب؟ بكب. طيب والدالج اللي هو بيحمل الايه؟ الجردل. قالت: كغربي دالج يسقي خلال الغيث الدال، لما يبقى في مطر قريب يقوم بينزح بسرعه، بينزح بسرعه. وما ليث غريف ذو اظافير واسنان، ليث من اسنان ايه؟ الاسد. وابو شبليني برضه اللي هو مين؟ الاسد. والثاب شديد البطش غرسان، طب هو الاسد بيبطش متى؟ وهو شبعان ولا هو جائع؟ وهو ايه؟ وهو جائع. يعني بتبين اهو: كجواد تولاهم وجوه القوم الوان، وبالكف حسام اللي هو سيف صارم ابيض ذكران، وانت الطاعن النجلاء منها مزبد ان. مزبد ان يعني لما يبدا في حرب شديده وبتاع يقوم الدم يفور ويعمل رغاوي، الدم يفور ويعمل ايه؟ رغاوي. وانت عارف الان هو ايه؟ الماء الحار، يعني الدم من شده الحرب دم بيغلي وفوار، وفوار مربوط بالخويا توفون بينه وبين حنين قال. طب برضه هذه المراه يعني كانت شاعره، وما اكثر الشواعر من النساء في العصر الجاهلي. طيب كذلك هند بنت أثاثة ابن عباد ابن المطلب. طيب عم صلاح، مدام هند بنت أثاثة ابن عباد ابن المطلب، لما تقول شعر سترثي من؟ ترثي مين يا عم صلاح اللي انت كاتب فيه البحث؟ سترثي عبيدة ايه ابن الحارث ابن المطلب. ما دام هي مطلبية ما هتقولش شعر ترثي فيه واحد من عبد الدار ولا من عبد شمس، لا سترثي رجلا من قومها. طيب شوفها بتقول ايه بقى. تقول لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤبدا وحلما اصيلا وافر اللب والعقل، عبيدة فابكيه لاضياف غربة وارملة تهوي لاشعث كالجذل، وبكيه للاقوام في كل شتوة اذا احمر افاق السماء من المحل، وبكيه للأيتام والريح زفزف وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلي، فإن تصبح النيران قد مات ضوءها فقد كان يزكيهن بالحطب الجذل، لطارق ليل أو لملتمس القرى ومستنبح أضحى لديه على رسلي. الشعر قوي جدا، الشعر فيه مضامين عظيمة جدا. المرأة وصفت عبيدة ابن الحارث ابن المطلب أوصافا يعني تعليه في السماء. شوف هي بتقول ايه في أول بيت، بتقول في ايه؟ لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا. الصفراء ده موضع بين مكة والمدينة، موضع كبير. طيب مجدا، المجد معروف، المجد اللي هو ايه؟ العراقة والأصل، والسؤدد اللي هو الشرف والسيادة، وبعدين وحلما أصيلا وافر اللب والعقل، يعني تعده من الكاملين من الرجال في كل هذه الصفات، وبعدين تخص بالاسم عبيدة فابكيه لأضياف غربة كان بضيف الغريب، وبعدين وأرملة تهوي لأشعث كالجذل وكان يقف في عون الأرامل. يبقى كان بيقف في عون مين؟ الغرباء، وبعدين في عون مين؟ الأرامل. وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل، أفق السماء بيحمر عند السحب ولا عند انقشاع السحب؟ انقشاع السحب، الشفق الأحمر ده بيكون في سحب ولا يبقى ما فيش ولا سحابة؟ طيب والكلام ده بيدل على إيه؟ بيدل على إن الأرض جذباء. ما هو المحل معناها القحط وشرب المؤنة. وبكيه للأقوام في كل شتوة إذا احمر آفاق السماء من المحل، وبعدين وبكيه للأيتام والريح زفزف، يعني كان يؤوي الأيتام في الشتاء عند شدة الريح، وتشبيب قدر طالما أزبدت تغلي، القدر بتاعته مليانة لحوم وبتغلي باستمرار. بتغلي باستمرار معناها ايه؟ معناها كرم الأضياف. ثم قالت فإن تصبح النيران قد مات ضوءها، إذا كان هو مات والنيران بتاعته يعني انطفت، فقد كان يذكيهن بالحطب الجزلي، كان زمان بيجيب الجذور الكبيرة الضخمة يرميها في النار فيدوم ايه؟ فيدوم قراه لأضيافه. ثم قالت وبكيه لطارق ليل أو لملتمس القرى. مين اللي بيطرق بالليل؟ الضيف فقط؟ كل محتاج، كل محتاج. لطارق ليل أو لملتمس القرى ومستنبح أضحى لديه على رسلي. مين المستنبح؟ مين المستنبح؟ الضيف يا حبيبي. والضيف لما يدخل على البيت مين اللي بينبح؟ يبقى مين استنبح؟ الضيف استنبح الكلب. الضيف لما جاء استنبح الكلب. ومعلوم كما ذكرنا سلفا ان العرب من طبيعتهم النار والكلب، الخيمه امامها النار والكلب على مسافه كده من النار. إذا مر عابر السبيل بالصحراء ابن فلاح بيلتمس يعني شيء يدل على وجود احياء في المكان. ايه اللي يدل على وجود احياء او سكان؟ النار. ما دام في نار يبقى في ايه؟ في اناس بتستدفئ، يبقى في اناس بتستدفئ. طيب يقول ياتي الى النار رجاء ان يكون بجوارها ايه؟ ساكن. وهو سيدنا موسى عليه السلام لما مر واخذ معه اهله ايه وذهب الى ايه في طريقه الى ايه المعلوم اللي في سوق طه، قال ايه؟ قال لعلي ايه اتيكم منها بخبر او اجد على النار هدى. يبقى النار دي معروفه اصلا في طباع العرب من قديم، في طباع العرب من قديم النار دي تقريبا الخيمه، ده يعني من دلالات المجد والعراقه، ان نار العربي لا تنطفئ، لا تنطفئ. النار الحقيقيه مش نار القلوب، النار الحقيقيه. يبقى الضيف معه في الطريق اذا راى النار اقترب، يبقى يظن ان اناسا يسكنون، يقوم ياتي اذا كان عايز يزود ميه ماشي، يزود طعام ماشي، ما مش معاه طعام وعايز ياكل ماشي. يقوم اذا دخل واقترب الكلب ينبح، لما الكلب ينبح اعطى اشعار لصاحب البيت ان ضيفا قدم، يقوم بسرعه يامر الحشم والخدم قوموا في ضيف قبلوه، يقبلوه وينزلوه على ركابه، ثم ياخذوا الركاب ثم يربطوه ثم يقومون في خدمته، وبسرعه يشير ويقول اذبح. طيب يبقى كل هذه المسائل كانت في مين؟ في عبيده ابن الحارث ابن المطلب. ومن ثم بكته مين؟ بكته هند بنت اثاثه ابن عباد ابن المطلب. طيب وكذلك من الشاعرات شاعرة اسمها قتيلة ابن إسحاق، قال قتيلة بنت الحارث، لكن أبو عمر ابن عبد البر قال لك لا ده قتيلة بنت النضر ابن الحارث. هنا قتيلة بنت الحارث أخت النضر ابن الحارث، لكن عند في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر ذكر أنها قتيلة بنت النضر مش اخته. تفرق ايه؟ تفرق كثير. لو اخته ستكون هذه قتيله عمه قتيله الصحابيه، ولو بنته سيكون الكلام في مؤدى واحد. وابن عبد البر ذكر في الاستيعاب القصيده التي سنقراها الان، لكن ذكرها بايه؟ بتقديم وتاخير، بتقديم وتاخير، مما يدل على انها بنت النضر وليست اخت النضر. هو ذكر انها في بدر شهدت بدر مع الكفار وبكت على مقتل ابيها وقرضت شعرا وكان شعرها حسنا، ولما يعني قرات الشعر واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه وتاثر من شعرها، وقال لابي بكر لو انني سمعت هذا الشعر لمننت على ابيها ولما قتلته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث، قتله صبرا في بدر، فمعاه ترتيب. ومن ثم قال ابن عبد البر اسلمت قتيلة يوم الفتح، اسلمت يوم الفتح قتيلة بنت النضر ابن الحارث، لكن ابن اسحاق يقول لك قتيلة بنت الحارث، يبقى عمة مين؟ يبقى عمة قتيلة. طيب تعالى نقرا الشعر الذي كتبته قتيلة. قالت يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخلق، هل يسمعن النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق؟ عند ابن عبد البر اللي معاه الكتاب يصلح معايا، عند ابن عبد البر قال ظلت سيوف بني أبيه تنوفه، لله أرحام هناك تشققوا، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رصف المقيد وهو عان موثق. أمحمد يا خير ضئن كريمة في قومها، والفحل فحل معرق. ما كان ضرك لو مننت، وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق. أو كنت قابل فدية فلينفقن بأعز ما يغلو به ما ينفق. فالضر فالنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. أنت صلحت معايا في الكتاب؟ فالنضر، ما هو فالنضر؟ أصل الضر مين؟ يعني حط إيه؟ حط الفصلة كده يكتب عليها إيه النضر؟ فالنضر، ما هي بتبكي النضر؟ فالنضر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق. يبقى هي ذكرت يعني مين يشيل الرسالة بتاعتي؟ تبينت ان الرسالة بتاعتها دي شالتها الجمال اللي هي النجاء وسارت بها، ثم استعطفت النبي عليه الصلاة والسلام وتلمست جوده. بتقول له يعني ما تمنن، هيضرك ايه ان النضر يموت؟ ده هو قريبك، تم تمن عليه وتعتقه، او تقول الفداء وهنعطيك اعز ما نملك. في الرواية عندنا لما سمعها عليه السلام رق لها، لكن ابن عبد البر ذكر في الاستيعاب لما سمعها دمعت عيناه، وقال للصديق يا أبا بكر لو أنني سمعت شعرها قبل أن يقتل لمننت عليه. فهو من ثم يعني قتيلة هذه إن كانت الصحابية فهي الشاعرة حسنة الشعر، أسلمت عام الفتح رضي الله تعالى عنها وارضاها. بعد ذلك فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. يعني إيه عقب شهر رمضان؟ لا، العقب يعني آخر، عقب الشيء هو إيه؟ آخره. يعني الرواية بتثبت أن الرجوع من بدر كان في آخر شهر رمضان، وبعدين يقول لك أو في شوال، أو في مطلع إيه؟ أو في مطلع شوال. بهذا الخبر تنتهي أحداث غزوة بدر. تعالى نقرأ بعدها غزوة بني سليم بالكدر. قال ابن إسحاق فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يقم بها إلا 7 ليال حتى غزا بنفسه يريد بني سليم. يبقى كم يوم بعد الغزوة؟ 7 ليال. طيب ثم من بعدها انطلق إلى إيه؟ إلى غزوة بني سليم. الكدر ده موضع أرضه مكدرة، وبعضهم يقول لك لا ده ستأتي غزوة اسمها قرقرة الكدر. قرقرة الكدر يقول لك قرقرة أرض ملساء، والكدر طير في لونه كدرة، ومن ثم الأرض الملساء دي كان بيقف فيها الطيور زرافات ووحدانا، بيقفوا كده بجمع كبير، والطيور منها ايه؟ لونها مكدر يعني رمادي. طيب برضو الكلام ده يفيد في ايه؟ أي التوصيف ده بيفيد في توسيع المدارك، وبعديها بقى اللي عنده إرادة يكتب في الجغرافيا يكتب في الجغرافيا، لما يبحث كده في أرض الحجاز المكان اللي هو يعني بتأتيه الطيور في كل في المواسم في هجرة الطيور. طيب يقول لك المكان ده كان بينزل الطيور الكدر، يقوم تبدأ تحدد بعديها بقى لما يبقى في طائر بتأتي اسم معين تلاقي منه سلالة في الحجاز ولا مفيش؟ أقول لك ما دام كان فيه هجرة، الهجرة تبقى في أيام التفريخ ولا في غير أيام التفريخ؟ حد عنده علم الطيور؟ علم الطيور؟ خلاص اكتب عندك كتاب جميل جدا، كتاب جميل اكتبه عندك، وثمنه مش كثير، ثمنه يعني نص كيلو قهوة، ثمن نص كيلو بن اسمه حياة الحيوان الكبرى للدميري. للدميري كتاب في قمة الروعة، اللي ما عندوش الكتاب يعني فاقد خير كبير وعلم غزير. حياة الحيوان الكبرى للإمام الدميري، الكتاب مجلدان، طبعت المكتبة العلمية مجلدان، لكن الكتاب ده لو جلست في البيت تقرأ فيه يا علم كبير جدا، يعرفك خواص الطيور وأسماء الطيور وخواص الحيوانات وأسماء الحيوانات حتى الزواحف والحشرات، ويعرفك من خلالها ما يتداوى به الناس في العلل والأسقاب. كتاب فخم جدا، ثمنه تقريبا حوالي 50 جنيه، وكم البن بكام؟ ب120 ايش كده؟ في ب120، في ب120 وفي ب70 وفي ب35، ما هو يقول لك في ب35 والعميل ب120 وانت ماشي كده. طيب الخلاصة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد بني سليم، خرج بعد 7 ليال، أمر على المدينة أو استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة أو ابن عرفطة، صحابي من كبار الصحابة، لطالما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في أسفاره، استعمله على المدينة يوم أن خرج لخيبر ويوم أن خرج لدومة الجندل. لذلك هنا ابن هشام بشك، بيقول لك مش عارف يعني هو استعمل على المدينة يعني سباع ابن عرفطة ولا عبد الله ابن أم مكتوم. يبقى أو هنا للشك، يعني استعمل واحد من اثنين، استعمل واحد ايه من اثنين. قال ابن إسحاق: فبلغ ماء من مياههم يقال لها القدر، فأقام عليه 3 ليال، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فأقام بها بقية شوال وذا القعدة، وأفدى في إقامته تلك ذل الأسارى من قريش. يبقى القدر هنا ليس أرض الملساء اللي هو هيبقى في الغزوة القادمة، إنما اسم ماء من إيه؟ من مياه القوم. طيب ولم يلق حربا، يعني لم تقم حرب بين بني سليم، بني سليم هربوا وفروا وتركوا متاعهم، فأصبح هذا إيه؟ المتاع غنيمة ولا فيء؟ ها؟ غنيمة ولا فيء؟ ما يعني الغنيمة؟ أيوة الغنيمة نتاج حرب، أما الفيء يعني أعاده الله عليهم بدون مشقة، بدون إيه؟ بدون مشقة. ثم أقام بقية شوال، يا ترى عمل في بقية شوال إيه؟ واحد كده يبقى يعني نبيه يقول لي عمل إيه في بقية شوال؟ ها؟ أيوة تزوج سيدة عائشة؟ ها؟ وزوج مين؟ زوج علي فاطمة، تمام، وزوج عثمان رقي، أم كلثوم، مش رقية ماتت في رمضان؟ طيب يبقى هشبط، تزوج عائشة رضي الله عنها، وزوج عليا من فاطمة، وزوج عثمان من مين؟ من أم كلثوم، ما توفيت رقي. طيب يبقى إذا يبقى كانت الأيام يعني لا تكفي الواجبات، الوقت ما كان يكفي الواجب. احنا اليوم عندنا الوقت يكفي ولا يكفي؟ يكفي ولا ما فيش اليوم الوقت؟ اليوم الوقت مساحاته واسعة والناس بيقضوه في اللعب. طيب بعد ذلك قال: غزوة السويق. السويق قال ابن إسحاق: ثم غزا سفيان أبو سفيان بن حرب غزوة السويق في ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون من تلك السنة. فكان أبو سفيان قد نذر حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدر، نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان في 200 راكب من قريش ليبر يمينه، فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له سيد من المدينة على بريد، ثم خرج من الليل حتى أتى بني النضير تحت الليل، فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له بابه وخافه، فانصرف عنه إلى سلام بن مشكل وكان سيد بني النضير في زمانه وكان صاحب كنزين، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش إلى المدينة، فأتوا ناحية منها يقال له العريض فحرقوا في أسوار من نخل بها، ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما، ثم انصرفوا راجعين ونذر بهم الناس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم حتى بلغ قرقرة القدر، ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه وقد رأوا أزوادا من أزواد القوم قد طرحوها في الحرث يتخففون منها للنجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتطمع أن تكون لنا غزوة؟ قال: نعم. قال: نعم. سميت غزوة السويق لأن المتاع الذي تركه أبو سفيان ومن معه كان فيه السويق، والسويق عبارة عن إيه؟ قمح مدشوش، طحين يعني، دقيق. طيب تعالى كنا نبين اللي في الرواية. حدث بدر ده حدث رهيب جدا، سمع في كل مكان، يعني حدث كل هذه الأشعار تقال فيه من الموافق والمخالف والمسرور والمحزون، حدث ضخم. والأحداث الضخمة زمان كان بيتخذونها تواريخ، حدث لا ينسى. ده احنا النهارده بنقول ولد المصطفى سمع عامل ايه الفيل، والفيل ده كان حدث ضخم. اتى ابراهيم بجيش جرار ليغزو الكعبه، فاصبح الحدث حدثا يعني عنوانا في التاريخ، عنوان في التاريخ. برضه غزوه بدر كانت عنوان عرف بها الناس من بعدها، كل الناس في شمال الارض وجنوبها شرقها وغربها علموا ما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ايه؟ بين ابي سفيان وبين اهل مكه، فحدث ضخم. فابو سفيان بدت كل ما يروح مكان يسمع معرته. ذكرنا وقلنا لما كان من امر بدر ما كان عمت الارض خبر الاحداث او عم خبر عريس الارض، فكانت النتيجة للدولة المسلمة واحد وللدولة الكافرة صفر. كلما مشى أو ارتحل أحد من قريش جنوبا أو شمالا أو شرقا أو غربا سمع معرته بأذنه، يسمع الناس يقولوا الله ده محمد طرد من مكة وهزم مكة شر هزيمة، الناس تتحدث. فابو سفيان بدا يتغيظ، كل ما يروح مكان يسمع، كل ما يروح مكان يسمع، ايه ده؟ ايه المعره دي؟ فنذر، قال لك: نذري علي لا تمس بدني قطره ماء من جنابه. يبقى هو نذر ايه؟ نذر عدم الجماع. الله، والامر ده يعلمنا شيء أن الجنابة كانت معلومة عند الجاهليين، وكانوا يغتسلون من الجنابة. طب واحد يقول لي كيف؟ يقول لك أيوه، الجنابة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وهم عندهم كان عندهم باقي ديان ولا لا؟ كان عندهم بقية ديان، ما هو الحرم والطواف بالبيت وده مش بقية ديانة؟ طيب نظر ان هو ما يستحماش من جناب، يعني نظر الا يجامع، ليه؟ قال لك حتى نحارب محمدا صلوات الله على محمد واله. طب تعال معايا بقى، ابو سفيان اي شيء يصنع حيلف على مين؟ على اصحاب المصالح، على اصحاب المصالح. مين اصحاب المصالح في هزيمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعداؤه اليهود. قام طلع ابو سفيان خد 200 واحد اللي هم يعني بيسموهم اشراف، ما هم حب مجال، هم مجال مين؟ من سبقه. ثم ذهب الى المدينه وقعد في مكان يعني بيني وبين المدينه بريد، البريد يعني مسافه اربع فراسخ، يعني 12 ميل. 12 ميل يعني كم كيلو تقريبا كده؟ نعم؟ لا يا باشمهندس، 1800 في 12 ده كام؟ ال 20 ليه؟ 1800 ليه 22 كيلو؟ 1800 فكر. طب يعني مو ال 20 كيلو تقريبا، يعني ده في التقريب ما نمسكش على الواحد. طيب يعني معناها كمن في المكان ده وارسل يعني كده ممن معه اناس، فوجدوا انصاريا وحليفا له، لم قتلوه وولعوا في حبه نخل كده يعملوا لون يعني ان هم ايه؟ ان هم رجاله يعني. علم الرسول صلى الله عليه وسلم بحالهم فارسل في طلبهم، وطلع هو في جيش. فلما علم ابو سفيان عمل ايه؟ طلع كده شبه يغرب وراح على اليهود، راح على حيي بن اخطب. ابن أخطب كان جبانا، والجبن طبيعة اليهودي، أصل في أخلاقه. ربنا قال في القرآن كده: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. اللي بيقاتل من قرى المحصنة من أول الحصن ده شجاع ولا جبان؟ جبان. هو الشجاع بيظهر، أما الجبان بيضرب ويجري، بيضرب ويجري، ده جبن. طيب ذهب إلى حيي، حيي خاف يفتحوا الباب، وبرضه خوف حيي يدل على جبن فقط، لا على جبن وبخل، على جبن ايه؟ وبخل. طيب ترك حيي وذهب الى سلام بن مشكم، سلام بن مشكم فتح الباب وقابله مقابله طيبه وقدم له القرى والضيافه، وهذا يدل على ايه؟ على جود سلام على يهوديته، كان ايه؟ كان جاي الطبع. طيب وقدم له الشراب، شرب يعني وعمل دماغ، وبعدين ايه؟ قال له يعني قال له اخبارك ايه يا ابو سفيان؟ ومكه عامله ايه؟ وانت واحوالك وعامله ايه؟ طب وانت يا سلام عاملين ايه مع محمد؟ ومحمد حاله ايه؟ وعاملين ايه؟ وبعد الغزو حصل ايه؟ كده يعني. ما بطل يجيب له من بطل الاخبار يعني ايه؟ يعني اعطاه سر الحال الجو العام. طيب يبقى ابو سفيان عطف على مين؟ عطف على اعداء النبي صلى واخذهم سره، واخذهم سره ليستعين من خلالهم على حرب مين؟ على حرب النبي عليه الصلاه وازكى السلام. طيب اللي كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج بالصحابه لكم علموا، فقال لك لا احنا رايحين رايحين. الله، طب انت جاي تحارب بتهرب ليه؟ جاي تحارب بتهرب ليه؟ بتضرب وتجري ليه؟ ما تقف في مكانك. فمع الترتيب، ومن ثم كان المآل انهم تركوا احمالهم التي جاءوا بها. ما دام جاي مشايل يبقى كان جاي حرب، حرب كبيره، حرب كبيره منتظر فيها امد، منتظر فيها مده من الزمن، انه يعني شايل معاه احمال من الدقيق. اللي جاي يعني يولع في شجر ويجري حاجه خفيف، لكن ما دام جاي محمل يبقى جاي كان عنده ايه؟ عنده نيه حرب كبيره. طب لما عندك نية حارب ومعاك 200 هربت ليه؟ ومن ثم تركوا أحمالهم، والأحمال هذه كانت عبارة عن السويخ اللي هو الدقيق، فالصحابة الكرام أخذوها فسميت غزوة الإيه؟ السويق. طيب نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ شيئا آخر.